باب الهمزتين من كلمتين أسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين فتل على كذا أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. ومعنى هذا فتل على المراد به أبو عمرو البصري. إذا اتفقت همزتان في كلمتين مفتوحتان أو مكسورتان أو مضمومتان فإن أبا عمرو البصري يسقط الهمزة الأولى. مثال ذلك جاء أمرنا في قوله تعالى حتى إذا جاء أمرنا من السماء إن كنتم وليس له من دونه أولياء أولئك يسقط الهمزة الأولى من الهمزتين المفتوحتين والمكسورتين والمضمومتين. وعندئذ يكون له القصر والمد، وأعني بالمد يعني التوسط 4 حركات، وأما القصر حركتان، ذلك في حال الإسقاط فأصبح كأنه مد منفصل. والمد المنفصل يقصره السوسي عن أبي عمرو قولا واحدا، وأما الدوري فله القصر والتوسط 4 حركات. أسقط الأولى في اتفاقهما معا إذا كانتا من كلمتين تتل على. والأمثلة كذا أمرنا من السماء أولياء أولئك أنواع اتفاق تجملا. وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. ومعنى هذا أن قالون عن نافع والبزي عن ابن كثير اتفقا مع أبي عمرو على إسقاط الهمزة الأولى في المفتوحتين، ويكون عندئذ قالون له القصر والمد، وأما البزي فله القصر فقط لأنه مد منفصل. ذلك أما في الهمزتين المكسورتين والمضمومتين فإن قالون والبزي يسهلان الهمزة الأولى فيقرآن هكذا هؤلاء إن كنتم صادقين وليس له من دون الله وليس له من دونه أولياء أولئك في سورة الأحقاف، يعني لهما التسهيل في الهمزة الأولى المكسورة والمضمومة. وعندئذ يكون لهما التوسط والقصر لأن المد مقدم على القصر لوجود أثر الهمزة بالتسهيل في المكسورتين والمضمومتين لقالون والبزي. وهذا معنى قوله وقالون والبزي في الفتح وافقا وفي غيره كاليا وكالواو سهلا. وبالسوء إلا أبدلا ثم أضغما وفيه خلاف عنهما ليس مقفلا. بالسوء في قوله تعالى إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، في سورة يوسف عليه السلام. لهما أعني قالون والبز، لهما التسهيل وإبدال الهمزة واوا وإضغام الواو في الواو. التسهيل قراءته هكذا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وأيضا التوسط والقصر. وأما الإضغام فقراءته هكذا: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ومعنى هذا أن قالون والبز أبدل الهمزة واوا ثم أضغمت الواو في الواو فصارت بالسوء إلا. الكلام على الهمزة الثانية يقول الإمام الشاطبي: ونخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. ونخرى كمد يعني كتسهيل، وقد قيل قد محض المد عنها تبدلا يعني أن الهمزة الثانية تبدل من جنس حركة ما قبلها. ونخرى كمد عند ورش وقنبل، والمعنى أن ورش عن نافع وقنبل عن ابن كثير يسهلان الهمزة الثانية فيقرآن هكذا: حتى إذا جاء أمرنا هؤلاء إن كنتم صادقين. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، يعني يسهلان الهمزة الثانية المفتوحتان والمكسورتان والمضمومتان. ولهما أيضا وجه آخر وهو إبدال الهمزة الثانية من جنس ما قبلها فيقرآن هكذا: حتى إذا جاء أمرنا هؤلاء إن كنتم صادقين. وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين، يعني يبدلان الهمزة الثانية حرف مد ورش وقنبل. وإذا كان بعد الهمزة الثانية ساكن فيكون المد مشبعا بمقدار 6 حركات، وإذا كان بعد الهمزة الثانية متحرك فلهما القصر 2 حركات. أما بخصوص المنفصل والمتصل فكل منهما على أصله، فقنبل يقصر المد المنفصل ويوسط المد المتصل، وأما ورش فإنه يمد المنفصل والمتصل 6 حركات. ونخرى كمد عند ورش وقنبل، وقد قيل محض المد عنها تبدلا. ثم قال: وفي هؤلاء إن والبغاء لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. هذا البيت خاص بقراءة ورش عن نافع في سورة البقرة وفي سورة النور في قوله تعالى: هؤلاء إن كنتم صادقين. فإن ورشد يبدل الهمزة الثانية ياء خالصة. إذن ورش له في سورة البقرة ثلاثة أوجه: تسهيل الهمزة الثانية أو إبدالها حرف مد بالمد المشبع، أو إبدال الهمزة ياء خالصة. وكذلك أيضا في سورة النور في قوله تعالى: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا، تسهيل الهمزة الثانية وأيضا إبدالها ياء خالصة. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، وأيضا إبدالها حرف مد وعليه المد ست حركات والقصر حركتين. المد ست حركات نظرا للأصل، والقصر حركتان نظرا للحركة العارضة بالنقل. فيقرأ هكذا ورش: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا. القصر حركتان والمد ست حركات. وهكذا أيضا في قوله تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. فأيضا ورش له في هذه الكلمة إن اتقيتن التسهيل والإبدال، والإبدال يترتب عليه أيضا المد ست حركات والقصر حركتان نظرا للحركة العارضة. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. وأيضا قنبل له كذلك الوجهان، المد ست حركات والقصر حركتين في حال الإبدال حرف مد، أما في حال التسهيل فقنبل يمد أربع حركات في كلمة النساء، وورش يمد ست حركات لأنها مد متصل. وأيضا في قوله تبارك وتعالى لورش: وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، لأن ورش يقرأ كلمة النبي بإبدال الياء همزة، فعندئذ ورش كذلك له في اجتماع الهمزتين تسهيل الثانية بين بينه أو إبدالها حرف مد مع المد على الأصل والقصر نظرا للحركة العارضة بالنقل. يقول إمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي هؤلاء إن والبغاء إن لورشهم بياء خفيف الكسر بعضهم تلا. ثم يقول بعد ذلك: وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره والمد ما زال أعدله. ومعنى هذا أن الهمز يقول تغييره أحيانا بالإسقاط وأحيانا يكون بالتسهيل. فعند الإسقاط كقراءة أبي عمرو البصري القصر مقدم على المد، وفي حال التسهيل كما هو الحال في قراءة قالون، والبذ يكون المد مقدم على القصر لأن التسهيل معناه بقاء آثر الهمزة، وهذا معنى قوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال أعدلا أي والمد ما زال أفضل من القصر. ثم تكلم بعد ذلك في الهمزتين المختلفتين فقال وتسهيل أخرى في اختلافهما سما تفيئ إلى مع جاء أمة أنزلا نشاء أصبنا والسماء أو ائتنا فنوعان قل كليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقياس معدلا. والهمزتان المختلفتان خمسة أنواع، الأولى مفتوحة والثانية مكسورة كقوله تعالى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت حتى تفيء إلى أمر الله. الثانية مفتوحة النوع الثاني، الهمزة الأولى مفتوحة والثانية مضمومة، كلما جاء أمة رسولها. النوع الثالث الأولى مضمومة والثانية مفتوحة، كما آمن السفهاء ولا إنهم نشاء وصبنا. النوع الرابع الأولى مكسورة والثانية مفتوحة، من السماء يوئتنا لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها ما كان لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. في الفرقان قال الله تعالى قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء. ليس هو محل الشاهد، ولكن محل الشاهد قوله تعالى ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء أم هم ضلوا السبيل. الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة تبدى الياء. النوع الخامس الهمزة الأولى مضمومة والثانية مكسورة، مثال ذلك يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فأهل سما وهم نافع وابن كثير وأبو عمرو في النوعين الأولين المفتوحة وبعدها همزة مكسورة أو مفتوحة وبعدها همزة مضمومة لهم فيهما التسهيل حتى تفيء إلى أمر الله، كلما جاء أمة رسولها كذبوه. النوع الثالث إبدال الهمزة الثانية واوا لأن الهمزة مفتوحة بعد همزة مضمومة وهكذا أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. النوع الرابع الهمزة المكسورة بعدها همزة مفتوحة. النوع الثالث النوع الرابع. النوع الأول أعيد مرة ثانية. النوع الأول همزة مفتوحة بعدها همزة مكسورة. النوع الثاني همزة مفتوحة بعدها همزة مضمومة. النوع الثالث الهمزة الأولى مضمومة والثانية مفتوحة في مثل قوله تعالى أن لو نشاء وصبناهم بذنوبهم. النوع الرابع الهمزة الأولى مكسورة والثانية مفتوحة فتبدى الياء في قوله تعالى لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. هذا هو النوع الرابع. النوع الخامس الأولى مضمومة والثانية مكسورة في مثل قوله تعالى يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فالهمزة الثانية تسهم بين أو تبدأ الواو خالصة فنقرأ هكذا يشاء إلى صراط مستقيم. ولذلك يقول إمام الشاطبي وعن أكثر القراء تبدل واوها. يقول أيضا بعد أن ذكر الأنواع الأربعة قبل ذلك فيقول بعد ذلك نشاء أصبنا والسماء أو إتنا فنوعان قل كليا وكالواو سهلا ونوعان منها أبدلا منهما وقل يشاء إلى كالياء أقياس معدلا. يعني يشاء إلى فيها تغييران، الأول التسهيل يشاء إلى، ثم يقول وعن أكثر القراء تبدل واوها يعني يشاء ولا كالياء أقياس معدلا. وعن أكثر القراء تبدل واوها وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا أو يبدأ مفصلا. ومعنى هذا أن هذا التغيير بين الهمزتين في حال اتصال الهمزة الأولى بالهمزة الثانية، أما إذا وقفنا على الهمزة الأولى فنبدأ بالهمزة الثانية محققة. مثال ذلك كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. بدأنا بالهمزة محققة. أما إذا وصلنا قرأنا هكذا كما آمن السفهاء ولا إنهم. إذن الإبدال أو التسهيل لا يكون إلا عند اتصال الهمزة الأولى بالهمزة الثانية. أما إذا بدأنا بالهمزة ووقفنا على الهمزة الأولى فنبدأ بالهمزة الثانية محققة. وهذا معنى قوله وكل بهمز الكل يبدأ مفصلا. ثم قال والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا. ومعنى هذا أن الإبدال محض، يعني إذا أبدلنا الهمزة الثانية المفتوحة بعد المضمومة أبدلناها واو خالصة، وإذا أبدلنا الهمزة المفتوحة بعد الهمزة المكسورة أبدلناها ياء خالصة. أما عند التسهيل فالتسهيل معناه بين وبين، بين كما تقرأ قول الله تعالى أعجمي وعربي. وهكذا يقول إمام الشاطبي: والإبدال محض والمسهل بينما هو الهمز والحرف الذي منه أشكلا، والله أعلم. باب الهمز المفرد. ومعنى ذلك أنه بعد أن تكلم عن الهمزتين من كلمة وعن الهمزتين من كلمتين، تكلم بعد ذلك الإمام الشاطبي في الهمز المفرد. ومعنى الهمز المفرد هو الذي لم يقترن بغيره. فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: إذا سكنت فاء من الفعل همزة فيرسل يريها حرف مد مبدلا سوى جملة الإيواء والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤدلا. ومعنى هذا أن الهمز المفرد إذا كان ساكنا وكان في محل الفاء من الكلمة بحيث إنك لو جعلت هذه الكلمة فعلا كان هذا الهمز فاء لهذه الكلمة، مثال ذلك فأتوا مؤمنون، فأتوا على وزن تفعلوا، مؤمنون على وزن مفعلون، يؤمنون يفعلون. هكذا ورش يبدل الهمز المفرد إذا وقع بعد فتحة يبدل ألفا، مثال ذلك فاتوا، بعد ضمة يبدل واو، مثال ذلك مؤمنون، بعد كسر أيضا يبدل ياء. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فيرسل يريها حرف مد مبدلا. والهمز المفرد فاء من كلمة يقع بعد همزة الوصل وبعد الياء، مثل يؤمنون، وبعد التاء تؤمن، وبعد النون نؤمن، وهكذا يبدل حرف مد من جنس حركة ما قبله. إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا. ولكن ورش قد استثنى جملة الإيواء مثل المأوى ومأواه ومأواكم ومأواهم وتؤوي وتؤويه، فإن ورش لم يبدل الهم في هذه الكلمات، ولذلك قال سوى جملة الإيواء. والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤدلا. ومعنى هذا إذا وقعت الهمزة فاء مفتوحة بعد ضمة بشرط أن تكون الهمزة مفتوحة ويكون ما قبلها مضموم، فعندئذ الهمزة تبدل واوا خالصة، مثال ذلك والمولدة قلوبهم، ربنا لا تواخذنا إن نسينا، ولو يواخذ الله الناس بظلمهم. لا يواخذكم الله باللغو في أيمانكم مؤجلا، أيضا كذلك فأذن موذن بينهم. ويشترط أن تكون الهمزة فاء للكلمة، فاء فإذا كانت الهمزة عينا للكلمة مثل فؤاد والفؤاد وفؤاد، فإن ورش لا يبدل هذه الهمزة، ولذلك يقول والواو عنه إن تفتح إثر الضم نحو مؤدلا. ثم قال بعد ذلك ويبدل للصوفي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم اهملا، تسئ ونشأ ست وعشر يشأ، ومع يهيئ وننفأها ينبأ تكملا، وهيئ وأنبئهم وربئ بأربع، وأرجئ معا واقرأ ثلاثا فحصلا، وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الامتلا، ومؤصدة أو سبط يشبه كله، فخيره أهل الآباء معللا. ومعنى هذا أن الصوفي عن أبي عمرو البصري يبدل الهمز المفرد الساكن سواء وقع فاء للكلمة كورش، أو وقع عينا للكلمة مثل رأس، وإذا وقع أيضا لاما للكلمة مثل تبدى رأتم أو جئتكم أو لقد جئت شيئا أو شئتما. فالصوفي يبدل الهمز الساكن سواء كان فاء للكلمة أو عينا للكلمة أو ناما للكلمة. فمثال ما كان عينا للكلمة كبئر والرأس الذئب، وأما ناما للكلمة كما ذكر فادارأتم جئتم أو شئتم وهكذا. ولكن السوسي قد استثنى خمسة أقسام. استثنى ما كان سكونه للجزم، وما كان سكونه للبناء، وما كان همزه أخف من إبداله، وما كان إبداله يلبسه بغيره، وما كان إبداله ينقله من لغة إلى لغة أخرى. فبدأ بالجزم فقال ويبدل الصوفي كل مسكن من الهمز مدا غير مجزوم مهملا، تسؤ ونشأ ست. ومعنى هذا أنه قد استثنى المجزوم في كلمة تسؤكم في ثلاثة مواضع في المائدة إن تبد لكم تسؤكم، وفي آل عمران والتوبة إن تنفسكم حسنة تسؤهم، واستثنى أيضا ثلاث كلمات في كلمة نشأ في قوله تعالى إن نشأ نزل عليهم من السماء آية في الشعراء، وإن نشأ نغرقهم في ياسين، إن نشأ نخسف بهم الأرض في سورة سبأ. وهذا معنى قوله تسؤ ونشأ ست، يعني أن نشأ في ثلاثة مواضع، وأن تسؤكم أيضا كذلك في ثلاثة مواضع، تسؤ ونشأ ست، وعشر يشأ، والمعنى عشر كلمات في كلمة يشأ، إن يشأ يذهبكم في النساء والأنعام وإبراهيم وفاطر، إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم بالإسراء، من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم بالأنعام، فإن يشأ الله يختم على قلبك، إن يشأ يسكن الريح، الموضعان بسورة الشورى. استثناها أيضا السوسي وقرأ هذه المواضع بهمزة مخططة ولم يبدلها لأنها لأن سكونها للجزم، أي أن هذه الأفعال مجزومة. ثم تكلم على ما كان سكونه للبناء فقال: وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع. وأيضا كلمة يهيئ مجزومة كذلك. ثم تكلم على البناء فقال: وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع معا وقرأ ثلاثا فحصلا. وهيئ فعل أمر مبني على السكون، ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وأنبئهم في قوله تعالى: أنبئهم بأسمائهم بالبقرة. ونبئ بأربع: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم: نبئنا بتأويله. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. واقرأ ثلاثا في قوله تعالى: اقرأ كتابك، اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم. وأرجع قالوا: أرجئه وأخاه في الأعراف والشعراء. وأرجع وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع وأرجع معا واقرأ ثلاثا فحصلا. وأيضا كلمة أو منسها من المجزوم كذلك، أو منسئها، فإن أبا عمرو يقرأها أو منسأها، فإنها أيضا لا تبدل عند السوسي. وهذا معنى قوله: وهيئ وأنبئهم ونبئ بأربع. وقبل ذلك قال: وعشر يشأ وننسأها ينبأ تكملا. كلمة ينبأ أيضا في قوله تعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى، فإن السوس أيضا لم يبدل الهمز في هذا الفعل لأنه مجزوم بلم. ثم قال بعد ذلك: وهيئ وأنبئه ونبئ بأربع وأرجع معا واقرأ ثلاثا فحصلا. ثم بدأت القسم الثالث، وهو ما كان همزه أخف من إبداله، فقال: وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه. ومعنى هذا أن كلمة تؤوي وتؤويه قراءتها بالهمز المحقق أخف من الإبدال، وذلك باجتماع واوان. لو أنه أبدلها لقال توي فتجتمع واوان، وهذا يجعل ثقلا في هذه الكلمة. وتؤوي وتؤويه أخف بهمزه، ورئيا بترك الهمز يشبه الانتلا، رئيا بقوله تعالى: أحسن أثاثا ورئيا. فالسوسي يقرأها بهمزة محققة، لأنه لو قرأها بالإبدال فقال ريا، وأضغم الياء في الياء فصارت ريا، لأصبحت من الشبع والارتواء بالماء وملء البطن بالماء. وهذا ليس مرادا من هذه الآية، ولكن المراد منها أحسن أثاثا ورئيا، يعني النظر بالعين إلى الحالة الحسنة والمنظر البهيج. إذن قراءتها بالهمز تجعل لها هذا المعنى: أحسن أثاثا ورئيا، يعني حالة حسنة ومنظر بهيج. أما لو قرأت ريا لانتقلت إلى الري بالماء، وليس المراد كذلك، إنما المراد المنظر البهيج. أيضا قال بعد ذلك: ومؤصدة أوصدت يشبه كله، تخيره أهل الآداء معللا. ومعنى هذا أن كلمة مؤصدة اختلفت فيها اللغات، منهم من قال أصلها آصد من آصدت، ومنهم من قال أصلها أوصد. فمن قرأها بالتحقيق وقال مؤصدة فهي من الفعل آصد الذي قال به أبو عمرو البصري، فمن أجل هذا السوسي لم يبدلها كذلك حتى لا تنتقل إلى لغة أخرى وهي كلمة أوصد، لأن السوسي أبدلها من الفعل آصد. ومعنى آصد ومؤصدة يعني أنها مطبقة عليهم يوم القيامة، وأوصدت وفيها إيه؟ يقول إمام الشاطبي: ورئيا بترك الهمز يشبه الابتلاء، ومؤصدة أوصدت يشبه كله، تخيره أهل الآداء معللا. ثم قال بعد ذلك: وبارئكم بالهمز حال سقوله. وقال ابن غلبون: بياء تبدلا. ومعنى هذا أن أبا عمرو البصري قرأ قوله تعالى: ذلكم خير لكم عند بارئكم في الموضعين في البقرة بسكون الهمز. وعلى هذا فإن السوسي لم يبدل الهمز الساكن في كلمة بارئكم، ولكن ابن غلبون طاهر ابن غلبون قال فيها الإبدال، ولكن هذا الرأي وهذا القول لم يعول عليه، والحق أنها تقرأ عند أبي عمرو من الروايتين: ذلكم خير لكم عند بارئكم. ثم قال بعد ذلك: ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش للكساء تأدلا. ومعنى هذا أن ورش عن نافع وافق السوسي على إبدال الهمزة وهي عين الكلمة في كلمة بئس وبير معطلة، وكلمة بئس أينما وقعت سواء اقترب بالفاء أو بالواو أو باللام، فإن ورش أيضا يبدلها كما يبدلها السوسي كذلك. وكلمة الذئب في صوت يوسف عليه السلام أبدل الهمز فيها أيضا فأكله الذئب، أبدلها السوسي وورش والكساء. وهذا معنى قوله: ووالاه في بئر وفي بئس ورشهم، وفي الذئب ورش والكساء فأبدلا. ثم قال: وفي لؤلؤ في العرف والنكر شعبة، ويألتكم الدور والإبدال يجتلى. ومعنى هذا أن كلمة لؤلؤ أينما وقعت في القرآن الكريم سواء كانت معرفة أو نكرة فإن شعبة يبدلها كذلك ويبدلها السوسي كذلك، فيقرأها كذا: ولولؤ أو ولولؤ، أو يخرج منها اللولؤ والمرجان، والمراد بذلك الهمزة الأولى في كلمة لؤلؤ يبدلها السوسي وشعبة عن عاصم. ثم قال: ويألتكم الدوري. ومعنى هذا في قوله تعالى: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يألفكم من أعمالكم شيئا، في سورة الحجرات قرأها بالهمز الساكن الدوري لا يألفكم، أما السوسي قرأها بالإبدال لا يالفكم من أعمالكم شيئا. وهذا معنى قوله: ويألتكم الدور ولدان يجتلى وورش لألا والنسيء بيائه وأضغم في ياء النسيء فتقلى وورش لألا يعني أن ورش أبدل الهمزة المفتوحة بعد الكسرة أبدلها ياء في قوله تعالى ليلا وكلمة لألا وأبدلت لورش ليلا في البقرة والنساء وسورة الحديد ليلا ورش ليلا والنسيء بيائه ومعنى هذا أن ورش أيضا أبدل الهمزة في كلمة النسيء أبدلها ياء ثم أضغم الياء في الياء فقرأ هكذا إنما النسي زيادة في الكفر وهذا معنى قوله وورش لألا والنسيء بيائه وأضغم في ياء النسيء تثقلا ثم قال وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا ومعنى هذا هذه قاعدة عامة إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة أبدلت الثانية من جنس حركة الأولى مثال ذلك آدم أصلها أأدم فأبدلت الهمزة الثانية ألف لأن قبلها فتحة فصارت آدم آمنوا أصلها آمنوا أبدلت الهمزة الثانية ألفا فصارت آمنوا كلمة أوتوا أصلها أؤتوا أبدلت الثانية واوا لأن الهمزة الأولى مضمومة فصارت أوتوا ولا أوتينا كلمة إيمان أصلها إيمان أبدلت الهمزة الثانية ياء فصارت إيمان وهذا معنى قوله وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا وأتى بكلمة أوهلا وهي ليست من القرآن وإنما هي من كلام العرب لأن البيت الشعر والقريحة الشعرية لم تساعده أن يأتي بمثال من القرآن ولكن مثالها من القرآن أوتوا وآدم وإيمان وهكذا وإبدال أخرى الهمزتين لكلهم إذا سكنت عزم كآدم أوهلا وأسأل الله تعالى التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى أن السوسي عن أبي عمرو البصري يبدل الهمز المفرد الواقع سواء كان لاما للكلمة أو فاء للكلمة أو عينا للكلمة إلا ما كان سكونه للجزم أو للبناء أو إبداله يقول أثقل من همزه وأن الهمز أخف من إبداله أو ما يقول فيه لبس بغيره مثل كلمة رئيا أو ما كان فيه ينقله من لغة إلى لغة أخرى ككلمة مؤصلة ولكن كلمة وإن أسأتم فلها وأيضا إلا نبأتكما بتأويله. فإن السوسي يذكر الهمزة في هاتين الكلمتين لأن سكون الهمز ليس للجزم وإنما هو لاتصال الفعل الماضي بفاعله. ثم ذكر بعد ذلك باب نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فقال رحمه الله تعالى: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. ومعنى هذا أن ورش ينقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، فإذا كنت تقرأ برواية ورش عن نافع فلا بد من نقل حركة الهمز إلى الساكن قبله، سواء كان الهمز مضموما أو مكسورا أو مفتوحا، وبشرط أن يكون الساكن في آخر الكلمة والهمز في أول الكلمة التي بعدها، وأن يكون الساكن سكونه صحيح ليس حرف مد. مثال ذلك: من آمن يقرأ ورش مناما، فمن أوتي فمن أوتي، للإيمان لليمان. وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. وعن حمزة في الوقف خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. والمعنى أن كل ما نقل إليه ورش ونقل فيه فإن حمزة عند الوقف له فيه النقل بخلف عنه، إما النقل وإما التحقيق وإما السكت على لام التعريف. حمزة عند الوقف أيضا ينقل إليه، فكلمة من آمن حمزة عندما يقف عليها يقرأ هكذا مناما، الأرض يقف عليها الأرض، وبالآخرة يقف عليها حمزة أيضا وبالآخرة. فكل ما نقل إليه ورش وكان فيه نقل لورش فإن حمزة أيضا يقف عليه بالنقل كذلك. وهذا معنى قوله: وعن حمزة في الوقت خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا. ومعنى هذا أن أبا الفتح فارس روى عن خلف عن حمزة أن حمزة أيضا يسكت على الساكن المفصول مثل من آمن وبالآخرة في حال الوصل، ولهم عذاب أليم. أبو الفتح فارس روى عن خلف أنه يسكت على الساكن المفصول وعلى لام التعريف وعلى الياء من كلمة شيء، سواء كان مرفوعا أو مجرورا أو منصوبا في حال الوقف. أما في حال الوقف فكلمة شيء فيها النقل والإضغام لحمزة من الروايتين. فأبو الفتح فارس روى عن خلف السكت على الساكن المفصول وعلى أل وشيء. وطاهر بن غلبون روى عن حمزة من الروايتين السكت على أل وشيء. إذا خلاب ليس له سكت إلا على أل وشيء من رواية طاهر ابن غلبون. فإذا كنت تقرأ لخلف عن حمزة وسكت على الساكن المفصول مثل كلمة من آمن. فلك عند الوقف في مثل ولهم عذاب أليم ثلاثة أوجه: السكت والنقل والتحقيق عند الوقف. يعني ترك السكت. وإذا كنت تقرأ لخلف بترك السكت على الساكن المفصول فلك في مثل قوله تعالى: ولهم عذاب أليم وجهان، النقل والتحقيق. وإذا كنت تقرأ لخلاد بالسكت على أن وشيء فعندما تقف على كلمة وبالآخرة أو كلمة الأرض فلك السكت والنقل. وهذان الوجهان أيضا لخلق، فإذا كنت تقرأ لخلق أيضا فتقف على لام التعريف فلك السكت ولك النقص على لام التعريف في مثل كلمة الأرض أو كلمة وبالآخرة. وهذا معنى قوله: وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذف مثلا، وعنها حمزة في الوقت خلف وعنده روى خلف في الوصل سكتا مقللا، ويسكت في شيء وشيئا. وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة امتلا وشيء وشيئا لم يزد. إذا خلاد على مذهب أبي الفتح فارس ليس له سكت مطلقا، وعلى مذهب طاهر بن غلبون له السكت على أل وشيء. فإذا كنت تقرأ لخلاد بترك السكت ووقفت على لام التعريف فليس لك إلا النقص، وإذا كنت تقرأ بالسكت على لام التعريف فلك عند الوقف السكت والنقص. ثم قال بعد ذلك: وشيء وشيئا لم يزد، يعني أن خلاد لم يزد على السكت على أل وعلى الياء من شيء من مذهب ابن غلبون. ثم قال: ولنافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا. نافع لدى يونس الآن بالنقل نقلا، ومعنى هذا أن نافع من الروايتين نقل في كلمة آل في سورة يونس عليه السلام من الروايتين، فورش على أصله لأن ورش من مذهبه النقص. وأما قالون لم ينقل إلا في هذين الموضعين، الآن موضعان بسورة يونس، وفي حال النقص فيقرأ هكذا: آلان. الآن المعروف أنها مد لازم كلمي مخفف، ففي حال النقص لك أيها القارئ في الهمزة الأولى المد المشبع على الأصل، ولك القصر نظرا للحركة العارضة بالنقص آلان أو آلان، ولك أيضا التسهيل آلان. أما الهمزة الثانية فقد اختلف فيها العلماء عن ورش، منهم من أخذ بالقصر ومنهم من أخذ بالقصر والتوسط والمد لأنه بدل مغير بالنقص، وأما قارون فليس له فيها إلا القصر. وإذا نقلت لورش في قوله تعالى: الإسلام ميم، الميم أحسب الناس، ونقلت حركة الهمز إلى الميم في كلمة ألف لام ميم، فلك وجهان. المد المشبع ست حركات، والقصر نظرا للحركة العارضة بالنقص. ولما فعل لدى يونس الآن بالنقل نقلا. ثم قال بعد ذلك: وقل عاد للأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كافيه ظللا، وأدغل باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا، لقالون والبصري وتهمز وابه لقالون حال النقل بدءا وموصلا. في قوله تبارك وتعالى: وأنه أهلك عاد الأولى بسورة والنجم إذا هوى، قرأ المشار إليهم بقوله كافيه ظللا، وهم ابن كثير وابن عامر والكوفيون قرأوا وأنه أهلك عادا الأولى بكسر نون التنوين ووصلها بكلمة الأولى. فإذا وقفوا وأنه أهلك عادا ويبدأون الأولى، يبقى معنا نافع وأبو عمرو البصري يقرآن بترك التنوين وأنه أهلك عادا الأولى، عادا الأولى على غرار الإضغام بغير غنة، أي بإضغام التنوين في اللام عاد الأولى. فإذا وقف على كلمة عاد وأنه أهلك عاد، يبدآن الأولى أو الأولى، إلا أن قالون يهمز هذه الواو فيقرأ قالون هكذا: وأنه أهلك عادا لؤلا. فإذا وقف قالون وأنه أهلك عادا، عندئذ له ثلاثة أوجه: ألؤلا لؤلا الأولى. أما ورش فإذا وقف وأنه أهلك عادا فيبدأ هكذا: ألولا أو لولا. وفي حال ابتدائه بهمزة الوصل له ثلاثة أوجه: القصر والتوسط والمد. ألولا ألولا ألولا. أما إذا بدأ بلام مضمومة لولا فليس له إلا القصر. وأما أبو عمرو البصري حينما يقف على كلمة عاد له ثلاثة أوجه: ألولا أو لولا أو الأولى. هذه الخلاصة في كلمة وأنه أهلك عادا الأولى. أما في حال الوصل فيقرأ نافع وأبو عمرو وأنه أهلك عادا الأولى، وكما ذكرت قالون يهمز هذه الواو فيقرأ عادا الأولى. وقل عاد الأولى بإسكان لامه وتنوينه بالكسر كافيه ظللا، وأدغل باقيهم وبالنقل وصلهم وبدؤهم والبدء بالأصل فضلا، أي أن البدء بهمزة الوصل أفضل من حذف همزة الوصل.